ويكثر السؤال من الشباب الذين يهتدون ويحصل لهم الاستمناء في الحج ويحصل في الصيام ولا يغتسلون وما يرعون في وقت شبابهم وطيشهم، ما يسألون ولا يحتاطون لأنفسهم، وهذا يسأل عنه كثيرا. يقول هو في أول بلوغه في أول عمره كان يستمني وهو صائم أو يستمني وهو حاج، ومع ذلك لا يغتسل بعد. فالعبادات وهي أركان الإسلام كلها على خطر من هذا الصنيع، وسبب هذا عدم تثقيف هؤلاء الشباب بما يلزمهم قبيل البلوغ، سواء كان من الذكور أو من الإناث. فهذه أمور مخلة بهذه العبادات، فعلى من يتولى تربية الشباب من المدرسين وغيرهم ومن أولياء الأمور أن يخبروهم، وإذا كان مع الحملة شباب فيها من أهل العلم من يستطيع أن يفعهم عليه أن يبذل لهم النصيحة. فمثل هذه الأمور تقع كثيرا والسؤال عنها يكثر، سواء كان في الصيام أو في الحج، ويزيدون على ذلك بأنهم لا يغتسلون فتبطل صلواتهم وحجهم وصيامهم وكل شيء، نسأل الله العافية. لكن عذرهم في هذا أنهم جهال، ثم بعد ذلك يوفقون للتوبة، فإذا تابوا وأنابوا وأعادوا ما يلزمهم إعادته وقضوا ما يلزمهم قضاؤه يتوب الله عليهم.